المسافر مع المقيم. الأخ يقول إذا أدرك المسافر ركعة مع المقيم، إذا أدرك المسافر ركعة مع المتم هذا أعم من المقيم، سواء كان مقيما أو غير مقيم لكنه أتم، لأن أحيانا يتأول المسافر ويتم. فعلى هذا نقول إذا أدرك المسافر ركعة فأكثر خلف متم، لا نقيد ذلك بخلف مسافر كما صنع ابن مسعود. ابن مسعود كان مسافرا وكان يصلي خلف عثمان، وعثمان كان مسافر لكن تأول أنه مقيم، فكان عثمان يتم وكان ابن مسعود يتم خلفه ولا كان يقصر. ففي هذه الحالة يجب عليك الإتمام، وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومن التابعين ومن الأئمة المتبوعين، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. أما إذا أدرك ما دون الركعة، أما إذا أدرك ما دون الركعة مثل أن يدرك في التشهد الأخير، فالصواب في هذه الحالة أنه يصلي صلاة مسافر لا صلاة مقيم، لأنه لم يدرك جزءا من الصلاة، والصلاة لا تذكر بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ودليل على هذا أيضا وهو دليل عكسي يسمى عند الأصوليين وهو قضية الجمعة. أرأيت لو أدرك الإمام في التشهد الأخير الجمعة كيف يصلي؟ يصلي أربعا، وإذا أدرك ركعة يصلي اثنتين، فدل ذلك أن الصلاة لا تدرك إلا بالركوع. وهذا حج على أبي حنيفة حين قال بأنه إذا أدرك ركعة مع أدرك التشهد الأخير في الإمام يصلي بصلاته ويكون بمنزلة من أدرك الصلاة، ولما عكس على الدليل في الجمعة تناقض ولم يقل فيه في الجمعة وقال فيه بقية الصلوات، وهذا حج عليه في هذه القضية. فلك الصواب في المسألة أن المسافر إذا أدرك ركعة مع المتم صلى صلاة متم، وإذا أدرك ما دون الركعة فإنه يصلي صلاة مسافر.